قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.